لا يعني ينافي، لأن ذكر اللحاف غير ذكر البيت، لأن شأن البيت أوسع من شأن اللحاف. فإذا هذه الخصيصة وهذه الميزة كما جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصت بها عائشة، فلهذا أوردها الترمذي رحمه الله، أورد الترمذي الحديث في مناقبها، يعني ومقصود بذلك الجملة الأخيرة. وأيضا كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلهيني في عائشة، يعني معناها أن إذا عائشة هي لا أقول له عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن درست ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث مقبول أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أميسة رضي الله عنها أخرج لها قال أنه مقبول مقبول أخرج لها النسائي عن أم سلمة. وقد روى سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث حماد بن زيد. لماذا أخرنا أمهات المؤمنين أم سلمة بالذات؟ لأنها يعني لها منزلة يعني خاصة، وأيضا يعني كان بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معها و يعني يتحدثنا معها، يعني بعضهن يتحدثنا بمعنى أنهن يغرن مما يعني يتحدثن في معصية من غيره، يعني لهن بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فكانت كأنها هي المقدمة في بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعني في نفوسهن شيئا من الغيرة أكثر في حق عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم ذكر الشارح أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدد المبيت والنفقة والحلال من الأمور اللازمة. كذا أقراه من غطال عن المهلب أعقابه من المميز إليهما أصحاب هو الذي يظهر من التعقب والأصحاب، لأن يعني لأن هذا الذي حصل ليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الناس الذين يهدون هم الناس ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليس في دليل على يعني ما ذكره من غطال ليس بداية على ذلك المطلع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص يعني خاصة من الجيد وبعضهن بشيء، وإنما هذا من الناس اللي كانوا يتحرون اليوم الذي يكون عند عائشة فيخصونها بذلك. إذا ليس هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في الناس أن لا يفعلوا هذا يعني شيء فيه ما فيه، ليس يعني فارسوا يعلن الناس يقول الهدايا، لأن الهدايا كان يعني معناه أنه يوصي الناس بالهدايا وأنه يرغب في الهدايا وأنه يطلب من الناس أن يهدوا. الحديث في هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه ما فيه، لكن النساء حملهن الغيرة إلى أن يقدمن على هذا، إلى أن يقولن هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن عقامة المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في شرقة حرير صدراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن عقامة. وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عقامة بهذا الإسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. أول رئيس هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها وأن جبريل جاء